معي اشتغل يصيد شباب لشابه لرأوا شابا دخل إلى المسجد ولاحظوا أنه يتردد على المسجد ويصلي ويظهر عليه تدين فيلفون حوله ويبدأون في زرع بعض الأشجار الخضيرة حتى يتطرف ذلك الشاب ويجهزونه لكي يخرج على الأمة بالسلاح وبالفتن. علينا أن نحذر هذا الأمر. كيف نحذره؟ ليس بأن نمنع أولادنا من التدين. في بعض الآباء ماذا يفعل يقول اسمع راهي راحة القضاء ولا بالك القضاء هيا خلينا مدينة لا يا خلينا مصر خلينا نجاح غلط غلط. بعض الناس يعالج المرض بمرض يعالج الخطأ بالخطأ. لا عليك أن ترشد ابنك وتقول له يا بني الله يبارك ما شاء الله أنت تصلي وتدور في المسجد وتمشي مع الناس ملتزمين هذلك أن تمشي مع المتطرفين. مع ما تمشي يا أبي؟ يمشي مع الناس الوسط الذين يفهمون الدين فهما صحيحا على منهج أهل السنة والجماعة. أيها المسلمون اعلموا أن الشباب مستهدفون أكثر من طرف الأعداء. كاين أعداء ما عندهم حتى علاقة بالدين الإسلامي لكنهم منافقون يدخل الجامعة عنده مهمة هي إلقاء التطرف بين الشباب. وهناك ناس لا مسلمون ولكنهم فهمهم للإسلام فهم أعوج. فعلينا أن نحذر وعلينا أن نعلم أولادنا منهج أهل السنة والجماعة الذي هو منهج السلف الصالح. من هم السلف الصالح؟ السلف الصالح هم النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة رضي الله تعالى عنهم والتابعون وأتباعهم ثم كل من تبع هؤلاء بإحسان إلى يوم هذا. ويدخل في السلف الصالح الأئمة الأربعة أبو حنيفة مالك الشافعي. بعض الناس يقول يا شيخ أنا ما نعرفش الدين خافين. ضغط راسك اتعلم باش تحمي أولادك من التطرف. ما عنديش الوقت. دير الوقت نقص الجلوس في المقاهي نقص الجلوس في الحومة على الرصيف نقص اللهو والبقاء ساعات وساعات تنتظر المباراة. انت مسؤول. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. وقال النبي عليه الصلاة والسلام كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. عندك مثلا خمسة أولاد يوم القيامة حاجة على نفسك على ما صليت نهار فلاني لماذا خلاص كم الحسن مازال احسان الولد الاول لماذا تركته لا يصلي لماذا سمعته يحلف بغير الله وسكت خلاص الحمد لله كملت مازال الولد الثاني البنت فالإنسان يحاسب نفسه قبل أن يحاسب. علم ابنك منهج السلف الصالح. ما هو منهج السلف الصالح؟ منطلق من آية واحدة قال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذا هو المنهج الصراط المستقيم. نحن ندعو بكل صلاة اهدنا الصراط المستقيم. وش هو هذا الصراط المستقيم؟ الصراط المستقيم هو الذي كان عليه أهل السنة والجماعة ولا يزالون عليه. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا معهم فأخذ عودا وخط فوق الرمل خطا طويلا وقال هذا سبيل الله مستقيم، وخط على جانبين هذا الخط الطويل خطوط صغيرة قال هذه سبل، وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو إليها. إذن يا عباد الله، منهج أهل السنة والجماعة من خلال الآية والحديث يتميز بمميزات. أولا هو منهج واضح ليس فيه أسرار وأشياء غامضة، لا، دين واضح، إسلام واضح، هذا مسلم وهذا كافر، هذا حلال هذا حرام. اثنين، هو واحد لا يتعدى، الإسلام واحد لا يتعدى. ثالثا هو مستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما اتبعوا توصل للجنة. مش اليوم تقول هذا كفار وتقول لا مش كفار، هذا مقتلهم لا مقتلهم، لا من أجوار. رابعا هو معصوم، هذا منهج أهل السنة والجماعة معصوم. صحيح أن الأتباع منهج أهل السنة والجماعة ليسوا معصومين، ممكن يغلطوا، صح الإسلام لا يغلط، المسلم ممكن يغلط. لماذا هو معصوم؟ لأن الله سبحانه وتعالى نسبه إلى نفسه، وأن هذا صراطي. خامسا ليس هو واجب الاتباع، ليس لك فيه اختيار، تبعوا تحب ما تتبعوش، لا هو لازم تتبعوا. سادسا هو مانع من الضلال والاختلاف والتفرق، كن تبعوا منهج أهل السنة والجماعة هذا يمنعنا من التفرق الذي لا يجوز. كاين اختلاف يجوز، مثلا كاين علماء يقول لك يكون موظف وتاكل اللحم تاع الجمل لازم تعاود الوظيفه، وكاين اللي يقول لك لا لا ماشي لازم تحب تعاود ما تعاود، هذا خلاف يجوز عادي. بصح الامام مالك ما يقولش اركان الايمان اربعه، والامام الشافعي يقول لك سته، لا لا كلهم يقولوا سته، كلهم يقولوا لازم الدين تاعنا ناخذوه من الكتاب والسنه ومنهج السلف الصالح. سابعا ان هذا المنهج هو الذي يجمع الامه ويمنع التفرق. اذا يا عباد الله لازم نتعلم باللي عندنا منهج اهل السنه والجماعه نتبعوه، اذا نعرفه، اذا ما نقراش ما عرف تبع العلماء على العصر بتاعك المعروفين من الذين لا تزعزعهم الكتاب راسخ. لماذا اسمهم العلماء الراسخون؟ يعني مثل الجبال في الرياح الثلوج الامطار يبقى في مكان، اما الجبل تاع الرمل الجبل في الجبل في الليل تشوف جبل صباح صوت ما فيهاش الجبل، هذاك جات عاصفه تاع الريح الدجا. هكذا بعض الدعاة يفتي وقتلوا وقتلوا طردوا وبعد نهار تبان وقولوا، وانا ما نقولش كي يجيبوا له الفيديو ها واش تقول يا ودي اجتهدنا اجتهدت وانت تبعوهمش كيما في الصقيع العربي، انا ما نسميهش الرابع العربي نسميه الصقيع. كاين بعض الدعاة ديروا حالة ديروا خطط نارية كانوا سبب سقطت دول عربية، ما شافوا بالنتيجة عكسية. كي قالوا لهم؟ لا لا لا ما قلتش. جابوا له الفيديو يقول شوف وش كنت تقول؟ لا لا على كل حال العلماء الراسخين ما يقولوا. ما يجوز ما يجوز. البارع واليوم موضوع. فوضان ما تجوز. الفتنة في بلاد المسلمين ما تجوز. تحكي بل غير الأوضاع. أصحاب تغير. نعم. أروح عند العالم يقول لك ما تغير. أول حاجة غير نفسك. صلي صلاة الصبح في الوقت. صلي صلاة في وقت. بعد عن غيبة ولا نميمة. أختم خدمتك. ما تهرش بالخدمة وتروح في الرميقي. خليك بالناس لهم يفسدوا. بمعنى يعني لا تبتدي بهم. كاين الناس يقول لك انا نخدم على حساب دراهمي. الناس راهم يدوا في كونتونات ويدوا في المرايا هذا يعطيني زوج ملايين سنتيم. نعم تخدم خدمتك وهذاك يتحاسب وانت تتحاسب. بعض الناس عندهم لهم اللي يديوا الاموال الطائله هذوك راح يمنعوا اصبعي باش يحاسبك يا اللي تديت حتى التفاح من غير حق والله غير تتحاسب. تدي سياله قلم ما عندكش حق فيها تتحاسب. تخدم في المستشفى عندك آلة وفرتها الدولة باش تداوي الناس نحيلها من الله. كي يجي يقول له راهي حابسة وانت تكذب تتحاسب يقول لك لا شارج علينا الضغط تكذب. خلي الآلة تخدم. هذا هو التغيير. إذن يا شباب حذاري من التطرف. حذاري كاين ناس راهم متخصصين باش يديروا البلبلة في بلاد المسلمين وخاصة الخوارج. خوارج هذا واش التخصص تاعهم؟ ذكرهم النبي عليه الصلاة والسلام وقال يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل التوحيد. متخصصون في قتل المسلمين وتدمير بلاد المسلمين. يقولوا يا اخي هذا اليهود روح قاتلهم. يقول لك انا نبداو بالمسلمين. يبداو بالمسلمين ويبقاو بالمسلمين. اذا شباب ايها الاباء حذروا اولادكم من التزيف من المعاصي من المخدرات من تبرج النساء من العلاقات المحرمه. حذروا حذروا كذلك من التطرف. الناس اللي عندهم افكار سيئه وافكار خطيره تؤدي الى تدمير بلاد المسلمين. نحن لا نرضى بالفساد ايا كان نوعه لكن طريقه التغيير من غيروا لمن حبوا غيروا كما علمنا اهل السنه والجماعه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم إنه هو الله. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. إذن عرفنا ما هو الإسلام الصحيح. الإسلام واحد لكن تفسيرات كثيرة. كاين تفسير تاع الخوارج وقت المسلمين كما داروا بداعش. داعش واش دار؟ قال خلافة إسلامية. هاي خلافة إسلامية. بنوا مستشفى؟ لا. بنوا مصانع للطائرات؟ لا. بنوا حدائق؟ لا. بنوا مكتبات؟ لا. واش وقت الدولة الأموية انتشرت المكتبات نشرة الحدائق، نشرة المستشفيات، نشرة في عهد الدولة العباسية، نشرة المستشفيات، زاد الناس في العيد. هذه هي الدولة! أما وقت وقت وقت اذبح اذبح اذبح. شنو هو الدين؟ إذن الإسلام الصحيح ليس إسلام الخوارج ولا إسلام شيعة الروابط اللي يسبوا الصحابة ويتهموا أمنا عائشة بالزنا إلى اليوم. يسموا عائشة يسموها الزانية، قاتل الله لعنة الله عليها إلى اليوم. قل له ادخل على عائشة وش يقول سبحان الله. زوجة رسول الله محمد أفضل الخلق يعطي ربي زانية نتيجة في بلد هذه وربي برأها من القرآن. كذلك انحذر أولادنا من المرجئة، كل ما المرجئة أصحب القلب كير وش حبيت وين على بالك بالك هذا كنا ويغني ويشبع ويشرب المخدرات خير لنا كنت أن يتصلي ايه لحالي والله لحالي كاش منها ليصلي ويصوم وتاقي ربي خير من هذاك الثاني في شرب الخمور. كاش من هذي أصلح في القلب، ما كاش أصلح في القلب، أصلح في القلب ومن أعمال لا هو من أهل السنة والجماعة. كيف نتبعوه؟ وما هو واجبنا أن نتبعه؟ قال تعالى تتبعوا. ثانيا أن نحذر من الابتعاد عنه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. ردوا بالكم من القول الإسلام واحد صح لكن تفسيرات كثيرة عليك في تفسير الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن تبعهم. ثالثا علينا أن نتعلم نخلو شوية وقت هذا الدين هذا يجمع بزاف علينا رانا مشغولين بالدنيا رانا نهبل على جنب الدنيا وخاص هذا الدنيا الحالة كذا في الدنيا تعلم لما فيها حتى فايدة. رابعا علينا أن نعرف سبيل المجرمين. قال تعالى وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. بسم العلم ولدنا بالليكو يا وليدي كاين الناس اسمهم خوارج ما هي علامتهم؟ يعني غير خجر وقف وقف وقف بالك بالشيعة روافق كلهما هم معروفين عندهم قنوات رد بالك من مرجئة غارقين في المعاصي يقول احنا خير من هذوك اللي يصلوا رد بالك منهم رد بالك بصحاب المخدرات رد بالك من التنصير رد بالك من المفسدين تعلموهم هكذا ايش تقولوا يا وليدي رد بالك صحاب البرد قلت ربك البرد مليح تحذروا من البرد ومن الجوع كذلك لازم تحذروا من المجرمين. خامسا ألا نستوحش من قلة السالكين يعني يشوف الناس اللي على الحق لا معليش. قال النبي عليه الصلاة والسلام يأتي النبي يوم القيامة ومعه الرجل والرجلان ويأتي النبي وليس معه أحد. كان بعض الأنبياء دعوا الأقوام تاعهم واحد ما استجاب لهم. إذن لا تستوحش. سادسا عليك أن تتيقن أنك على الحق راسك يجيبوا لك 100 واحد يحاولوا يدخلوا لك الشك واحد يجيب واحد يدخل لك الشك أول حاجة تديرها هو وراك راني على يقين. الإمام مالك رحمه الله جاءه شاب قالوا يا شيخ أريد أن أناقشك. قال تناقشه بماذا؟ قال أناقشك في صراط المستقيم. فطيب إذا غلبتني قال تكون معي. قال إذا غلبتك قال أكون معك. قال إذا جاء ثالث وغلبني وغلبك قال نكون معه. قال إذا بيتك أنا لست شاكا في دينك. فذوق الجارح لي جبت دينك كيف هذا؟ فلا بد إنسان يوقن بأنه على سابعا علينا أن نرتبط بالعلماء. شوف العلماء الراسخين وشبيكة جت حاجة فوضى فتنة حرب ممكن تدير وقت. وش ده الشيخ لا معروف حسين؟ وش ده راو ساكت؟ كيف بعض الصحابيين خاصة المعارضين على برا يبعد أن يفتح بوتيتا أو يشرب بصحبة؟ افعلوا افعلوا افعلوا افعلوا افعلوا افعلوا افعلوا عالم سكوت ربي يوم القيامة كيقول على سكوت قل له قلت لي انت يا ربي قلت لي تسأل أهل الذكر إن كنتم لا تعلم هذا من أهل الذكر البير راسه طاع عنده غزالة أنا تبعته أعيقوا الحرب إنت أحسن نجوك علموا أولادكم يرتبطوا بالعلماء من غالب الأسرة صرا حاجة ليس صحابي ولا صاحبه ولا بيبيع البن مع احترام لبيبيع البن شيخ وش دار شيخ قال ديروا كذا وكذا علم مش صح مرة واحد شاب قال لي لازم ديروا حرام قال أبو بكر الصديق ماشي قاتل المرتدين قلت له ايه قال له ايه قال له هاي يا إمام يقول اسمع سيد أبو بكر الصديق وش كان قال وش كان صحابي قال له الوظيفة تاعه وش كان قال له هذا ما يجمع أبو بكر الصديق كان رئيس دولة هذا ترك من الظاهر يضرب راسه معاه سبحان الله كيف جاب العميد أبو بكر الصديق رئيس دولة عنده جيش عنده دولة هذا يا حبي رفع الفلي ديال حفراء والحارة مين هذا؟ اتقوا الله يا عباد الله حافظوا على أولادكم من التطرف من الجهتين يقول كيف بعض الناس يحارب زعما التطرف والتشدد ويخلي التسلل لا حابوا هذا وهذا بالعلم والحكمة والارتباط بالعلماء والدعاء ندعي ربي لجعلتنا على الحق حتى نلقاهم وهو عنا راضٍ اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات اللهم رد المسلمين الى دينك ردا جميلا اللهم رد المسلمين الى دينك ردا جميلا اللهم رد المسلمين الى دينك ردا جميلا اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين يا رب العالمين اللهم يا ربي ارحم موتى المسلمين اللهم ارحم موتى المسلمين اللهم ارحم موتى المسلمين اللهم اشف مرضى المسلمين اللهم اشف مرضاهم اللهم اشف مرضاهم اللهم اقض الديون عنهم اللهم احفظهم من الكفر والفقر اللهم احفظهم من الكفر والفقر اللهم احفظهم من الكفر والفقر وقياد الفساد يا رب العالمين اللهم ارزقنا من بركات السماء والارض اللهم ارزقنا من بركات السماء والارض اللهم ارزقنا من بركات السماء والارض اللهم ارزقنا من حلالك عن حرامك وارضنا بفضلك عنا سواك يا رب العالمين اللهم يا رب احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين اللهم احفظنا من المبتدعين الضالين اللهم احفظنا من المبتدعين الضالين يا رب العالمين من اهل البدع الذين يفسدون في الارض ولا يصلحون اللهم عليك باهل الغلو اللهم اهدهم ان كانوا بالهدايه اهل والا يا رب اكفنهم بما شئت يا رب العالمين اللهم عليك بالكفار المشركين اليهود والنصارى والمنافقين الذين يحاربون الدين يا رب العالمين ويخططون لضرب المسلمين اللهم عليك بهم ومن لم يكن كذلك من الكافرين فاهدهم الى الصراط المستقيم يا رب العالمين اللهم اغفر لوالدينا ووالدي والدينا ولمشايخنا ولكل من له الحق علينا من المسلمين وارحمهم يا رب العالمين ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين واجعلنا للمتقين اماما رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين